فالذين حققوا كتاب الشفاء والجزء المنطقية منه ابن سينا بيقول هذا الكلام. ويجب انك انت تاخد بالك ان الذين قبلوا المنطق الارسطي من علماء المسلمين حتى الفلاسفة دول كانوا ارسطيين نظريا كده، لكن لما بيخشوا المعامل بيرجعوا مسلمين يستخدموا الطريقة الإسلامية في التجربة، وهو ما أخذته الحضارة الأوروبية في مطلعها يعني في القرون 16 و17 و18. فالحضارة الأوروبية هي مزيج من الفلسفة الإغريقية وخرافتها وحقائقها والفلسفة القانونية الرومانية، القانون الروماني. نعم استفادوا أخيرا من المنطق من الفقه الحنفي في بلاد الهند، والفقه المالكي في المغرب في بلاد المغرب المغاربية، ولكن أساسا القانون الروماني هو القانون، هو المصدر الأول للتشريع كما يقال. وأضافوا إلى ذلك يعني الأسلوب العلمي التجريبي الذي اقترضوه من الحضارة الإسلامية، والمنصفون منهم يقولونها. وأنا نصحتكم ببعض كتب أضيفوا إليها كتابا ترجم إلى العربية اسمه تاريخ العلم لواحد أعظم مؤرخ للعلم في أوروبا اسمه سارتون. وسارتون هذا يهودي الأصل، ولكن بيقول إن أصل فن التجربة ده إسلامي، لكن هناك مؤامرة صمت للفكر الغربي لا يريدون الاعتراف بالتلمذة للمسلمين، بيقول كده في كتابه. ونقلت هذا أنا عنه في بعض نرجع ما رناش إلا سطرين. القياس وهو العمدة لإفادته اليقينة، فإن اتفقنا أنه ممكن يتراجع، لأنه أيضا الذي أجرى التجربة الأولى يمكن وفر أغلب شروطها، انتبه مش كل شروطها، لكن جت معه. وأحيانا إذا تخلفت بعض الأشياء لا، فليس هناك قصة حتى في الأولى. فإذا التطبيق بعد ذلك ستبقى في نفس العيوب التي لا تفسده تماما لكن تفيد الأغلبية. وحكاية أن القواعد التجريبية أغلبية باللغة هي موجودة صراحة في كتاب الشفاء لابن سينا، إنما مش يقينية قطعية، أغلبية، لكن تصلح لكي تبنى عليها ما يسمى بالتكنولوجيا. والعلم الأول يجيب القاعدة والتكنولوجيا تطبق، وليست التكنولوجيا التي يسميها المسلمون التجربة أو حاجة زي كده، التجربة يعني إلا استخدام العلم في الصناعة، يسمونها الصناعة عند المسلمين. الصناعة هي تطبيق القواعد العلمية في الحياة الواقعية، وهو ما يسمى الآن تقنية أو تكنولوجيا، تقنية، صناعة. يعني حضارتنا نحتاج إلى أن نستأنفها من جديد. توقفت قرونا في الوقت الذي انطلق الآخرون، يجب أن نعترف بهذا ولا نغار منه. كما يقول برنارد لويس، المسلمين بيكرهوا الحضارة الغربية لأنهم بيغيروا منها، هم متخلفين وإحنا متقدمين. هو يهودي موجود الآن في الولايات المتحدة يقود الفكر السياسي، كان موجود في لندن ساعة ما زرتها سنة 73، ولما واحد أول محاضرة أحضرها طبعا ما فهمتش إلا كلمتين ثلاثة بالإنجليزي، إنما هو كان بيتكلم إنه أنا ضيعت وقتكم، هقول دي بقى وأرعبطه. الراجل اللي كان بيتكلم ده مهندس إنجليزي، وكان في لندن في ذلك الحين بدأ ما يسمى التمهيد لمهرجان العالم الإسلامي، عقد في سنة 75، وحضره الدكتور عبد الحليم محمود. هو ملكة إنجلترا اللي بقى لها 70 سنة تحكم وسنها 85، كانت فتاة صبية صغيرة عندنا أخترا، لكن بيحبوها. الحارة اللي كنت فيها كل البيوت مزينة، في كان لسه اسمه جيوبلي اللي هو اليوبيل الفضي، كان 25 سنة، دلوقتي بقى لها 75 سنة ولا تحكم. فس الايه كنا بنقول المهندس يا مولانا حاضر المحاضرة، المهندس قال ان كوهر الحضارة الحديثة ايه؟ المكنة، يعني الآلة اللي تشتغل بالطاقة بصفة مستمرة، مش كده؟ المكنة. فجاب واحد مهندس اسمه شمس الدين الجزري، ترك كتاب اللغة العربية قرأه وترجمه انجليزي وصنع المكنة من غير كلام، وجابها قدامنا وحطها على الترابيزة وشغالة. قال اهو، اما انت ممكن تعمل مكنة بس ايه؟ واحد يحركها بيد؟ لا، بتتحرك بطاقة متولدة ومستمرة وبتشتغل على طول. قال هذا هو أصل الإنتاج الكبير والاقتصاد الغربي والحضارة الحديثة، وشمس الدين الجزري العراقي هو اللي عملها. أم برنالوس ده قال له إيه؟ مش صح خدوها من الصينيين؟ ده كان تعليقه. فيعني مش عايز يعني يخلي للمسلمين حاجة، جايز خدوها. صحيح الصينيين اخترعوا شيء مهم جدا في التكنولوجيا والتقنية اللي هي العجلة، يعني العجلة دي بتوفر ما تمشيش على رجليك وتحارب بيها زي العجلة الفرعونية بتاع الملك وكده، فده شيء عظيم جدا صحيح. لكن هو عايز كمان البتاعة ده عشان شدين الجزري، يقولوا لا غالب كده خدوها من الصينيين. وبعد أشهر انتقل إلى أمريكا، وهو الآن هو الذي يقود الـ يعني تعرفين أن السياسة الغربية بتقوم على مراكز أبحاث، مش كده جهجهون ولا واحد معين هو اللي ياخذ القرار، لا دي بينضج على مراحل طويلة وبعدين يتنفذ. فهو هو من القادة الكبار، ما تقوليش اسمه ايه ده بتاع صراع الحضارات اسمه ايه؟ هانتينغتون، ولا الياباني الاصل ده اللي اسمه ايه؟ فوكوياما. لا، هو اقوى تأثيرا من هذين، برنر لويس، وبيشتغل في البحث العلمي من سنة 42، له كتب موجودة هنا بالعربية من سنة 42. فما تحتقروش يا عند راجل خطير جدا، من أخطر رجالات العالم. شوف من 42 لغاية دلوقتي كم سنة ولسه بيشتغل ويطلع نظريات. وانتوا أما احنا نايمين، بلاش أقول انتوا، احنا نايمين في العسل ومبسوطين على كده. المقصد الرابع قلت لإفادته اليقين إذا كان برهانيا، فإن الاستقراء لا يفيد اليقين بل الأغلبية حتى لدى العلماء وليس المناطق فحسب، إلا إذا كان قياسا مقسما، إذا كان يقوم على القسمة، ودي حاجة غير التجربة. القسمة يعني تقول مثلا الرجل إما الإنسان إما رجل وإما امرأة، لكن هذا البني آدم ليس امرأة، إذا فورايا يمكن يطلع واحد يقول لك لا هناك لا المختلط الجنس مثلا، إنما لازم تكون قسمة حاصرة لا يخرج عنها شيء، هذا الشيء إذا موجود أو غير موجود مثلا. ويطلع لك واحد يقول لك والله في حاجة اسمها الحال التي ليست موجودة ولا معدومة، مش كده شيخنا؟ كل شيء، وإحنا بنقول كده هنا لا أدري تقبلونه أم لا تقبلونه، إن الشغل العلمي العقلي في ميدان العقيدة اسمه الأشكلة، يعني تحويل الحاجات العادية البسيطة إلى إشكال عشان نحققها.